تقيم أجل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس الموسي كمال 90 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أحسب أننا فلنفهم من تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرفنا معنى الأمانة، وسواء قلنا هي التكليف أو هي مقومات وأسباب نهوض الإنسان بالتكليف، فالأمران متقاربان ولا إشكال. وعلمنا أن الإنسان لكي يحمل شرف التكليف بالمهام التي أنيقت به من قبل الله عز وجل، ينبغي أن يتحلى بصفات رمية كبرى تحدثنا هي التي عبر عنها البارحة بالأمانة. قلنا إن هذه الصفات كل الصفات من الخطورة بمكان، لأنها في الحقيقة ليست صفات الإنسان وإنما هي صفات الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن إطلاقا أن نتصور أن العلوم التي نتمتع بها هي فعلا منا أو من إبداعنا وملك يدنا، وكذلكم القدرة، وكذلكم كل الطاقات المعنوية التي يتمتع بها الإنسان. هذه من صفات الله سبحانه وتعالى في الواقع ونفس الأمر، وهي تتعارض مع صفات العبودية. ولذلك فمن الممكن بكل سهولة أن تسبب للإنسان طغيانا وبغيا وعنادا، وما تكبر المتكبرون، وما تألهوا، وما شرد من شموا شيئا من رائحة العلم عن صراط الله واستكبروا على دين الله إلا لهذا السبب. فاقتضى الأمر أن يكلف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس بمعرفة أنفسهم عبيدا لله عز وجل، وأن يعرفوا عبودية الله سبحانه وتعالى ووحدانيته حتى يتكاملوا ويذلوا. ولا تستطيع هذه الصفات أن تخرجهم عن حدودهم أو أن تطويهم. وقلنا أيضا إن أساس التكليف الذي كلف الله به عبادا هو إقامة المجتمع الإنساني على محور يتفق مع عدالة الله عز وجل وحكمته ورضوانه. هذا أساس التكليف. لكن في الواقع هذا الشيء لا يمكن للناس أن يؤديه على وجهه إلا يقيموه على أساس من معرفة أنهم عبيدا لله. الأمر لا أستطيع أن أساهم مع إخواني في الإنسانية في بناء المجتمع وبناء الحضارة على محور مسعد للفرد والمجتمع بشكل يتآخى فيه الناس ويتآلفون بدلا من أن يتسارع ويتناسك. لا يمكن إلا إذا عرفنا عبوديتنا لله، وعرفنا أننا من أسرة ربها الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون هذا؟ بأن يمارس عبوديتنا لله عز وجل. فإذا استدرت بحقيقة العبودية لله نهضت بواجب بناء المجتمع بكل إخلاص لبني البشر، بكل حب له، بكل تفاني في سبيله. وأنت الآخر إذا عرفت عبوديتك لله تساهم معي في هذا العمل من هذا المنطلق. والثالث والرابع، وإذا بالناس يتعاونون في بناء الحضارة وهم أحباب وهم إخوة وهم متآلفين، هذا الشيء البحمان. لكن أخ يسألني طيب ألم يقل الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ يفهم من هذا الكلام أن الغاية الأخيرة الأساسية التي خلق الإنسان من أجلها هي ممارسة العبودية لله. معاذ الله، ما لا توجد في أفعال الله، أفعال الله عز وجل وأحكامه لا تعلم بغايات أبدا. وهذا شيء عرفناه في عقيدتنا الإسلامية والإيمانية، ربط الفعل بالغاية من مستلزماتنا نحن البشر. ولام التعليم هنا ليس سلاما على وجهها المعروف اللغة العربية، ليست على حقيقتها، وإنما اللام هنا جاءت تعبيرا مجازيا عن معنى آخر وهو العاقبة، أي أنا خلقت البشر وكلفتهم بأن يمارسوا عبوديتهم لله وأن يستبلغوا بهذه العبودية. لكن ما في أنني خلقتهم من أجل كذا، هذا شيء غير واضح. البار ما أنزل المطر من أجل النبات، ولا أخرج النبات من أجل الغذاء، ولا قدم الغذاء للإنسان من أجل الشبع، ولا جعل الشبع سببا لاستمرارية الحياة. لو قلنا هذا لكان معنى ذلك أن الله عاجز بذاته كاملا بغيره، فهو يكمل قوته عن طريق السحاب المنصر وعن طريق المطر المنذر وعن طريق النبات المثمر. معاذ الله، لا غاية أبدا. الباري سبحانه وتعالى خلق عباده كما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا شيء. كلفهم بالخلافة عن الله سبحانه وتعالى، هذه أساس المهمة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة عن الله، أن يخلف الله عز وجل في إرساء الحكم الذي يريده الله أن يطبق فيما بينه، في وضع ميزان العدالة الذي أبدعه الله عز وجل وطلب من الناس أن يتحاكم إليه. جعل الله هؤلاء الناس خلفاء عن الله في بناء المجتمع المعبر عن حكمة الله، عن عدالة الله، عن قدرة الله ووحدانية الله عز وجل. وهي ليست خلافة حاضر عن غائب كخلافتنا نحن عن بعضنا البعض، لا، فالله حاضر وليس غائبا. أي إذا ما معنى الخلافة التي عبر عنها البيان الإلهي في الحديث عن آدم؟ أي أن الله سبحانه وتعالى جعل من الأفلاك مظهرا لوجود الله ودقة تنظيمه الكون بالخلق والتكوين لا بالتكليف، وخلق الأرض وما عليها وما فيها وجعلها في مظهرها التكويني ناطقة بوجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. فالسماوات والأرض كل ذلك مظهر لوجود الله ووحدانيته، لكن عن طريق الابداع التكويني وعن طريق التشريف التكليفي. اما الانسان فقد خلقه الله سبحانه وتعالى، وكان من الميسور ان يزجه بالغرائز زجا في طريق يمشي فيه فيكون هو الاخر مظهرا لوجود الله ووحدانيته، كحيوانات البحار، كالطيور السابحة في جو السماء. ألا ترى أن العلماء لا يزالون يرون في هذه العوالم أكبر دليل على وجود الله، في حين أن هذه الطيور وهذه الحيوانات تستحي من أمر نفسها شيئا، تساقط الغريبة لإثبات وحدانية الله ووجوده. كم يمكن أن يربي السفن أيضا بالغريبة، وإذا بنا نخضع للنظام يدل على منظم، لكن الجاري شاء أن يصرفنا. أن يكون مظهرا لوجود الله لا تكوينا بل تكويفا. وهكذا فقد خلقنا الله المريدين، ومتعنا بالاختيار، ومتعنا بالحرية، وغرس فينا ما لم يغرسه في كيان كثير من مخلوقاته، ألا وهو الوعي والعقل والإدراك. ثم إنه سخر لنا كثيرا من مخلوقاته، ألا هدم هذه الصفات التي حدثتكم عنها في الدرس الماضي، وهدم شرائح من صفاته من أجل أن نرقى إلى شرف الخلافة عن الله. الخلافة عن الله في ماذا؟ يريد الباري سبحانه وتعالى أن يكون مجتمعنا مجتمعا ناطقا بعدالة الله. فممكن كان يخلقنا خلق تقييم كالحيوانات التي في البحار أو الطيور التي في السماء فنكون مظهرا لعدالة الله. لا، شاء الباري أن نسير باختيارنا وبتطبيق الشرع الذي شرفنا وكلفنا به، ونطبق هذا الشرع في حياتنا، وإذا بحياتنا مظهر لعدالة رب العالمين. شاء الباري سبحانه وتعالى أن يعرفنا على أدق الطرق لإقامة الحضارة الإنسانية المثلى، وقال لنا افعلوا هذا باختياركم، إن لم تشاءوا لا تفعلوا، ولكن أنا أكلفكم بهذا وأضعكم في مفترق طرق وأخيركم وأكلفكم أن تطبقوا هذه التعليمات التي هي تعليماتي. فأنا إذا طبقت تعليمات الله على نفسي وعلى إخواني من البشر أكون قد خلقت الباري سبحانه وتعالى في وضع دلائل حكمته، عدالته، رحمته، نظامه. تلك هي الخلافة. هذا هذه هي المهمة العامة الكلية التي شرف الله الإنسان بها. لكن أعيد فأقول، قيامنا بهذه المهمة تحتاج إلى أسلحة، إلى طاقات. طيب الباري عز وجل متعنا بها، هذه الأسلحة بدورها خطيرة جدا، تحتاج إلى أن نمارسها بطريقة نأخذ من هذه الأسلحة ظنها ونتقي ظرمها. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن نتبغ بمعنى العبودية لله. يا بد الباري عند ذلك الممكن بدون أن نصطبغ بهذه العبودية، أن نتبعنا دفعا في طريق إقامة موازين العدالة. لكن الباري ما شاء هذا، شاء أن نطبق موازين العدالة باختيارنا لا قهرا عنا، ولو شاء لقهر. طيب باختيارنا كيف يكون؟ لا بد أن ندخل في باب العبودية لله. نعم، لا بد، وباب العبودية هي باب السلم، وهو المعني بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا في السلم كافة. نقف أمام هذه الآية لا يزالون يدخلون في الباب الاخر. اين الذين يدخلون في السن؟ الدخول في السن رهن بالتظلم للعبودية لله عز وجل. فانا طالما لا اعلم انني عبدا لله ولا اضع عبوديتي له موضع التنفيذ، لن ادخل في باب السلم في علاقاتي الاجتماعية مع اخواني ابدا. انا الان اتكلم عن نفسي، والله الذي لا اله الا هو، لولا معرفة انني مملوك لله وان رقابة الله تلاحقني لحظة فلحظة، وان هذا الاله سيأخذني بالناصية وسوف يقفني بين يديه ولسوف يعاقبني على الاساءة وعلى ظلمي لعباد الله او اساءة اليهم. لولا انني علمت هذا فعرفت عبودية لله، والله لا يمنعني مانع من ان اظلم اي انسان اذا رايتني سانجح في ظلمه، لا يمنعني مانع من ان اقترف حقه بخداع بمكر اذا رايتني سانجح في ذلك. ما الذي يمنعني؟ وانت ايضا ما الذي يمنعك؟ والثالث نعم فيمنعك شيء ياخذ عزك، لكن الناس ليسوا جميعا عازبين متفاوتين، ومن ثم يقع التهارب فيما بينهم. ومن هنا كان اللجام الوحيد الذي يقبح جناح شر الانسان الذي هو يقسم من ادرى الوحوش في حقيقته، كان اللجام الوحيد الذي يقبح شرته هو لجام العبوديه لله عز وجل. اذا عبودية الانسان لله تلعب دورا كبيرا جدا في تهويله والتعاون مع اخوانه في بناء الحضارة المثلى وفي بناء المجتمع الرقيق الامن. وكنت قد ضربت لذلك مثلا واعيد مثل دقيق جدا، بل هو ليس مثلا مكرر عما نقول. افراد اسرة في منزل، تصوروا لو ان افراد الاسرة هذه الشباب ذكور فتيات اناث نعم عبد ذكورا واناثا تضمهم دار، افرضوا ان هؤلاء الشباب والفتيات انبتت صلة ما بينهم وبين رب الاسرة ولم يعودوا يتصورون ان لهم قيما يرعى شأنهم وينظر في مصالحهم وان عليهم ان يدينوا له بالولاء. افرضوا ان هذه الصلة انبتت، الى اي حال تعود هذه الدار؟ تنقلب الدار الى هرج ومرض، لان كل واحد من افراد الاسرة يريد ان يجلد نفسه، يريد ان يجر كل ما في الدار الى مساحته بشرط انهم جميعا من مستوى واحد او متقارب، ومن ثم فان الجميع يشقى بعضهم ببعض. اكذلكم ام لا؟ ما الذي ينهي هذا الشقاء؟ ان ياتي من يذكره ويقنعه بان لهذا البيت ربا ولهؤلاء الافراد قيما، ابوهم والدهم جده مثلا، وان هذا القيم هو الذي يرعى شانه، وان كل ما في الدار ملكه، وانه رئيسا ورحيما به. فاذا جاء من اقنعهم بهذا ودان بالولاء لرب الاسرى، الى ما يعود حال هذه الافراد؟ الى الوئام والى التفاهم، ذلك لانهم يسعون الى ارشاد رب الاسرى، ورب الاسرى رحيما بهم جميعا. ما يحدث على حال رب اسرة في افراد اسرة في دار هو ذاته الذي يثبت على افراد اسرة فوق هذه الكرة الارضية. نحن افراد اسرة ايها الاخوة، لا تسردوا عن هذه الحقيقة بسبب كثرة افراد هذه الاسرة. المسألة هي تماما فإذا ظهر أفراد هذه الأسرة عن القيم الذي يرعى شأنها المالك لأمورها ملكية حقيقية، فإن أفراد هذه الأسرة كل أحد النساء عمل من نفسه ربى أسرة، كل أحد منهم توضع من نفسه هو الحاكم، ومن ثم يتهارب الجميع، يذهب الضعيف ضحية القلب كما ترون فيما يجري من حولنا في هذا العصر وكما تقرأون في تاريخ الماضي الآن. ما الذي يقبح هذا الجناح؟ ما الذي يلزم هذا الإنسان عن هذه الوحشية والدرائم؟ نفس الدواء الذي تكلمنا عنه بالنسبة للأسرة في بيت، أن يعلم الجميع أنهم مملوكون للمال لرب أسرة، إلا أن رب الأسرة في هذا ليس رب فقط هؤلاء الناس، رب الفلسل. نعم، فإذا عرف ذلك دام له بالولاء، وهذه الدينونة هي التي معني بكلمة العبودية، دام له بالولاء. فإذا دام بالولاء وهذه الصفات العظيمة موجودة في أسلحة ما بينه وقد خضعوا لتعاليمه، فماذا تتصورون أن يحدث من تعاليمهم بعد ذلك؟ تنقدر من خلال هذه الحالة حقيقة الحضارة الإنسانية المثلى التي لا يمكن أن تنهض إلا على هذا الأثر. إذا ما في شيء اسمه غاية خلق الله الإنسان لأجلها، لا يسأل عما يفعل أي لماذا، لا يقال لماذا خلق كذا، لماذا خلق كذا، أنت الذي تسأل عنك، أما الله لا يسأل. وكلام علمي دقيق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هم يسألون لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان الضعف، والضعف يقتضيه أن يستعين بالوسائل ليصل إلى الغاية. أنا إذا رأيت صاحبي نعم يحفر بئرا في طريق، فطبيعي أن أقول له لماذا تحفر هذه البئر؟ لأني أعلم يقينا أنه يريد أن يتوسل بحفر البئر إلى غاية. لو رأيته مثلا ذهب فاشترى متاعا، طبيعي أن أسأله لماذا اشتريت هذا المتاع؟ لأنه قطعا يتوسط به إلى غاية. ضعف الإنسان يفرض عليه أن يتوسط بالأسباب والوسائل إلى الغاية، لكن هذا الإنسان يقيس غلطا، يقيس الخالق على ذاته. لما بيشوف الباري خلق الإنسان، ليش خلق الباري الإنسان؟ مثل ما بيسأل أنه ليش فلان من الناس اشترى سيارة أو جاب عطرة من الخدم إلى بيته، فإنت لا يجب أن تجيبه، كل داعي ما تجيبه في طبيعي أسأله، لأن بارف الإنسان بتوصف الوسائل إلى الغاية. فالإنسان من جهله بقيس الباري على ذاته، ليش خلق الإنسان؟ ليش خلق السماوات؟ لماذا فعل كذا؟ ده سؤال ما هو علمي؟ لأن الله لا يتوسط بما يخلص إلى غايات الوراء أبدا، ما يريد أن يفعله يفعله مباشرة، وما يريد أن يخلقه يخلقه مباشرة. حتى وإن رأيت أنه في الظاهر رتب أشياء على أشياء، رتب البحار على الأبكرة، الأبكرة على البحار، ورتب السحب على الأبكرة، ورتب الأمطار على السحب، والنبات على الأمطار، والغذاء على النبات، صحيح، لكن يترى رب العالمين اضطر أن يرتب هذا على هذا على هذا، يهلك، كان قادرا رأسا أن يخلق لك النبات دون هذه الوسائل فيه، لكن شاء الباري أن يقيم ملكوته على هذا النظام. والحكمة للغاية، أقول الحكمة أن تنظر إلى هذا الترتيب فتدرك أن من ورائه مرتبا، أن تنظر إلى هذا التنسيق فتعلم أن من ورائه منسقات، تلك هي الحكمة. نعم، هذه خلاصة ما كنا قد ذكرناه في ذلكنا الماضي، وننتقل بعد هذا إلى الأحاديث التي يطلبها لنا الإمام النووي في باب الأمانة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايه المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا ائتمن فات. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. في رواية مسلم زيادة هو: وإن كان وصلى وزعم أنه مسلم. الحديث بتمامه عند مسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن كان وصلى وزعم أنه مسلم. وعندما كان سبب الاختلاف بين روايتي مسلم والبخاري ان رسول الله ذكر هذا الحديث اكثر من مره، ذكره مره ووقف عند قوله اذا اتمنها، وذكره مره اخرى فاكد وزاد هذه الجمله التي رواها مسلم. المنافق هذه كلمة تعني الإنسان الذي يبدي لك من ظاهره شيئا ويظهر خلاف ما يظهر، هذا هو المعنى العام في النفاق. فقد يكون هذا النفاق في معاملة دنيوية بينك وبينه هي منافق في هذه المعاملة، وقد يكون هذا النفاق في أمر بينه وبين الله فيكون في مجنونه الذي يتبدى به مؤمنا مسلما خاضعا لامر الله، وفي سريرته الباطنه خلافا لذلك تماما. اذا معنى النفاق معنى عام، قد يكون الانسان ذا نفاق في معاملته الدنيويه، وقد يكون ذا نفاق في عقيدته واموره الدنيويه. فأي المعاني يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة آية المنافق؟ المراد بالنفاق هنا المعنى العام الذي يشمل علاقة الإنسان بربه عز وجل، والدليل على ذلك قوله: وإنسان وإن صلى وزعم أنه مسلم. إذا من النفاق المعني به هنا ليس العلاقات التعاملية بين الإنسان وأخيه الإنسان، كإنسان مثلا كان يتظاهر لشخص بأنه يوده يحبه لكنه في الحقيقة يكره، وكهذا نفاق، لكنه نفاق في صلة ما بين شخصين، وليس حتما أن يكون نفاقا في صلة ما بينه وبين الله. لكن هذه الصفات الثلاثة التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن النفاق المعني به هو النفاق الديني الذي يتعلق بما بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ترى ما هي هذه العلاقة بين هذه الصفات الثلاثة وبين النفاق أن التظاهر بالإيمان واستقام خلاف ذلك؟ أولا الصفة الأولى أنه إذا حدث كذب، بادئ ذي بدء ولكي يعني لا يأخذنا الهلع الشديد من هذا الحديث ينبغي أن نعلم أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب أن ذلك عادة له يزيد قدر مستمر. لاحظ كلمة إذا، ما قال إن، قال إذا، لأن يعني كلما حدث كذب أي أن عادته كذب، وأن الصدق حالة شاذة تنفاذه، أما الأمر المستمر في علاقته وتعامله وحديثه الشيء الاصلي فهو الكذب. فاذا قصد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يكون هذا الانسان قد اصبح الكذب طبعا وهو عاده، عندئذ يصبح ذلك علامة من علامة النساء. أما أن نكبر منه سبب ذاتنا أو أكثر من مرة لكن في حالات نادرة أي سبب ما اضطره إلى ذلك حتى ولو لم تكن تلك ضريرة شرعية فإنها بفضل من الله وبرحمة لم نكون دليلا على أن هذا الإنسان مناسب. لكن تصور أن الإنسان من عادته وغالب حاله أنه إذا كلم الناس يفيد عليه. تصور هذا الإنسان تصور يده وحلم شخصيته تجدون أن النتيجة تقول أن هذا الإنسان غير صادق في إيمانه بالله. لماذا؟ لأنني عندما أكذب على أخي في الإنسان أقول له لقد اشتريت هذا المتاع بكذا وأنا كاذب. أقول له لقد حصل بالأمس كذا وكذا وأنا كاذب. أريه ظاهرا أفاجئه به وأكثر عنه باطنا لكي يخدع عنه ولا يعرفه. هذا هو الكذب. أنا لو كنت مؤمن بالله أرى سريرتي قبل أن يرى عيني إنني أخفيت الحق. يدرك ذلك. أنا عندما أقول نصف هذا الكتاب بعشرة وأنا أتعليك كما أقول الله مسلما على هذا إيمان بالله ويصدا عن هذا الكذب. أنا أخفي الحقيقة عن هذا الإنسان الذي لا يدرك الغيب لكن علام الغيب يراقبني يطلع علي وهو في اللحظة التي أكذب فيها يعلم أنني أكذب وأنا لا أدري. فأنا لو كنت مؤمنا بالله حقا إيماني به سيعرقل طريقي إلى الكذب. ولو كنت يربك لساني عن التعبير بهذا الكذب إيماني بالله عز وجل يمنعني من هذا. مستحيل لا يمكن أن نكون ذلك. نعم ألا تذكرون تجربة سيدنا عمر لتلك المرأة نعم التي كانت تقتربها بضعة غنيمات لصاحبها وهو لا تعلم من هي عمر ومن هي أمير المؤمنين قال لهم رأسا من هذه الأغنام على أن يدفع لها قيمة كاملة وأكثر. فاعتبرت بأن الغنيمات ليست لها. قال لها قيل لصاحب الأغنام أن الذئب قد أكل واحدة. فقالت له فأين رب الأغنام؟ أي إذا كنت لهذا الإنسان ذلك وطبعا مثيرا علي أن أخفي عنه الحقيقة. وإذا العلاقة كانت محصورة ما بيني وبين هذا الإنسان والله مثل مشكلة أنا وهو رب الأغنام فأقول له الذئب أكل الأغنام رأسا من هذه الأغنام. لكن المشكلة ليست المشكلة أن هنالك ربا بيني وبينه وبين الأغنام ورعاني وراني يدرس حياتي. فإذا فررت من رب الأغنام بهذه الكلمة فكيف الفرار من رب الأغنام غدا؟ لاحظوا أن الإيمان كيف منعها من الكذب. ولو أنها كذبت مرة واحدة لا يمكن أن نقول أن هذا الكذب لمرة واحدة دليلا على أن الإيمان انتهى وأن هذه الفتاة تعود مؤمنة. لكن إذا تصورنا أن هذه المرأة استمرت على هذه الحال وأصبح الكذب دلدا لها وطبعا فمعنى ذلك أن قلبها فرغ من الإيمان بالله فرغ من رقابة الله عز وجل وهكذا أنت ما أن تكذب وهو مطمئنة لذلك. إذا عرفنا الصلة بين الكذب وبين النساء، أي بين الحالة الحقيقية التي تعبر عن كذب هذا الإنسان في دعوى أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينطبق على الذين يتعاملون في السوق بالخداع والكذب ويظنون أن هذا العمل باب من أبواب الرزق المشروع. رند تاجر يعلم بما يظن، طبعا وهو مخطئ، أن تجارته لم تكن رابحة إلا إذا عامل الناس بالكذب، أراهم من سلعته صورة وأخفى منها صورة، كلمهم عن ترجمة هذه السلعة بشيء وكان واقعها شيئاً آخر، حدثهم عن أثمانها الحقيقية بشيء وكانت أثمانها الحقيقية شيئاً آخر. نعم، رد إنسان يحب يصلي يصوم ولكنه هكذا يتعامل مع الناس. فأنا أتساءل، من منطلق منطقي، هل يمكن أن يكون هذا الإنسان مؤمن بالله إذا كانت هذه حالته؟ يعني تجارته قائمة على هذا الخط؟ لا، لأن استمرارية كذبه وخداعه للناس عنوانا على استمرارية عدم مبالاته بعقاب الله، واستمرارية عدم مبالاته برقابة الله هي العنوان على أنه غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. طيب ولكنه يتظاهر بالإيمان، إذا أذن للصلاة ركض وسابق كثيرا من الناس إلى المسجد القريب وسلم عنه. هذا هو المثال كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثل كذب التاجر مع أهل السوق، كذب الرجل مع أصحابه، كذب الإنسان مع زملائه، كذب الرجل الذي يتزعم فئة من الناس ويفوت أمرها فيما يحدثهم ويخبرهم ويتكلم معهم. نعم، لو أن إنسانا دعا آخرين إلى أن نعم يختاروه ناطقا بألسنتهم عذرا في مجلس الشورى وقال لهم سأفعل وسأفعل وسأترك وسأخدم وسأحقق، وكان من قول على خلاف ذلك، وكان الذي يهدف إليه خلاف ذلك، فهذا من دليل واضح على أنه لا يقيم لرقابة الله سبحانه وتعالى وجهه. مستحيل والله، لا يمكن إطلاقا لإنسان وهو مؤمن بالله أن يكذب على عباد الله، مستحيل. وهنا نعود إلى درسنا في الأسبوع الماضي أو درسنا الماضي لنؤكد ما ذكرناه. طيب، كيف الضمانة أن أثق بك عندما تحدثني وأن تثق بي عندما أحدثك؟ ما هي الضمانة أيها الأخوة؟ الضمانة ست عبوديتنا لله، ست إيماننا بالله عز وجل. انظروا إلى هذا المعنى الخبري الدقيق، لا يمكن للناس أن يبني مجتمعا إنسانيا حضاريا إلا بالتعاون، أليس كذلك؟ ولا يمكن لهم أن يتعاونوا إلا إذا شاعت الثقة فيما بينهم، أليس كذلك؟ فكيف تشيع الثقة فيما بينهم؟ هذه المعلومة، لن تشيع الثقة فيما بينهم إلا إذا ترسخت جذور الإيمان بالله عز وجل في أعماق قلوبهم. فإذا شممت رائحة عبوديتك لله بصدق بين جوانبك، وعلمت أنك تمارس عبوديتك لله بصدق، وعلمت أنت أنني أيضا أمارس عبوديتي لله عز وجل بصدق، فإن الثقة بيني وبينك تعمل، وإذا عمرت الثقة قام التعاون، وإذا قام التعاون بين ثلاثة نشأ منهم من الخير ما لا يمكن أن ينشأ عن قوم بأسره. فماذا لو ان اهل حي باجمع او ان اهل قرية بكاملها او ان اهل بلدة بكاملها كانوا جميعا صادقين في عبوديتهم لله، صادقين في ايمانهم بالله، كيف تسيء الثقة فيما بينهم، ومن ثم كيف يسيء التعاون فيما بينهم. اذا لاحظنا مجددا من خلال دليل اخر حاجة المجتمع الانساني الى الايمان بالله، حاجة المجتمع الانساني الى صدق ممارسة العبودية لله عز وجل. لانه انا لا يمكن ان اثق بك، وانت لا يمكن ان تثق بي الا اذا كنا جميعا خاضعين خضوعا حقيقيا والايمان بالله سبحانه وتعالى. هذا كلام سليم، انا اعجب منه من هذا الوعي، فان ظهر عنه ظاهر فليعجب بشكل ميزان الى المجتمعات الاخرى التي لا يشيع فيها الايمان بالله او يشيع فيها الايمان التقليدي الكاذب. انظر الى المجتمعات الغربيه في الصوره والمظهر التي اجمل من التعاون الذي تراه في الغرب، وهذا ما يعني يؤخذ به المغفلون من الله لا سيما من السياح العرب والمسلمين. لكن اذا كشفت عن الخفايا وتجاوزت هذه الظواهر البراقه انظر، لن تجد فردا يثق بك، لن تجد انا يثق بك، ولن تجد زوجا يثق بزوجه، ولن تجد ابنه تثق بأم ولا ام تثق ببنت، ولن تجد صديقا يثق بصديق. الم تسمع الانباء المستشفيات التي تختطف فيها الأزمة بل الميالي، تختطف وتغيب ثم تصدر إلى بلاد أخرى وبأموال، نعم، لقاء عيون شتى، لقاء قطع غيار، نعم. انظروا تصور المجتمع الذي يتحدث عن الوحي والإنسانية كيف يتحول بعض افراده الى شركات لاختطاف الاطفال الصغار البراء ليجعل منهم قطع غيار، يؤخذ الكلب او يؤخذ اي شيء او كذا اي الامور الاخرى، انت شيء واقع. وقامت له الدنيا وضد ويحول الى وقاعة ومثلت منه افلام، فصار المستشفيات التي يتمرن فيها الممرضون والممرضات بالمريض يتظاهرون امامه بالرحم ويقدمون له في الظاهر الدواء الشافي، وهم يقدمون له بدلا من ذلك الداء المميت، لانهم تمرنوا به واتفقوا على ان يوجد حياته بشيء فائق بامر الجنود. ألا تعرفين أن التجارات التي تأخذ المظاهر الدقة في المعاملة والصدق في البيع والشراء تنتهي على أنكر أنواع الخداع؟ ألا تعلمين أنكم لو أردتم حقيقة أنواع من اللغوين تباع في كثير من الأماكن التجارية يتقلب الانسان من ان يضع مضغه لحم في فمه ياكلها؟ الا تتصورون انواع الجرائم التي تسخر لها اجهزه الكمبيوتر من اجل تطويرها ومن اجل يعني توسيع شبكتها من يتصل المخدرات والمدمنات الى اخره، حتى اصبح الغرب بمظهره الخارجي لما عن براقه وفي واقعه الداخلي غابة من شر انواع الغابات. طيب ما السبب؟ العلوم موجوده، علم النفس واصل الى اعلى الدرجات يمكن ان يستخدم للقيم الانسانيه، الثقافات متقروا عنهم. الكلمات المنمقة عن القيم الإنسانية الأخلاق نفقة أعلى منه. ثم المظاهر التي تأخذ من الألباب والبصمات التي تعمل الشفاء شيء لا يمكن أن يوصف كل هذا الموجود. فالمسلم أن القلب مثير ذلك أصل أن كمان الأمان في المجتمع الإنساني اليوم وبالأمس وغدا ليس إلا كمان واحدا هو الخوف من الله، الإيمان بالله. فإذا عملت القلوب وصابت خوفا من الله وإيمانا به فإن المجتمع يمكن أن يكون على أعلى درجة من الصدق في المعاملة ومن ثم من الثقة الشائعة بين أفراده. لكن لما يكون الإيمان بالله غائب أو يكون منظر من المظاهر الخادعة والبراقة فلا شك أن كل الأخلاق وكل الثقافات وكل العلوم تصبح أسلحة لكل فرد في سوق المنافسة وفي سوق التسابق الفردي إلى المصالح الفردية. وهذا ينطبق على كل امتياز بدءا من رجل الشارع إلى من فوقه ثم من فوقه ثم إلى السابق والقادم. كل المجتمعات يصدق عليها هذا الكلام. إذا عرفنا وجه العلاقة بين الكذب وبين النفاق أي عدم الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، طيب لماذا لا تكون المعاصي الظاهرة ليست دليلة على النفاق؟ يعني لو واحد شرب خمرة لازم يكون شرب الخمرة دليل على النفاق؟ فقط فاحشة لازم يكون ذلك دليلا على النفاق؟ قتل ليس هناك دليل على النفاق؟ العمل الظاهري المنحرف قد تكون له حياه غير هذا الشعور الباطني الخفي الذي يتمثل في الايمان او عدم الايمان. الا وهو الضعف. ممكن للانسان ان يرتكب محرما من المحرمات بسبب ضعفه ومسائل عدم رقابته لله. بعدين كان واحد فقط فاحش نظر الى محرم بقتل المحرم، في هذه الحاله لا نقول ان هذا دليل على النفاق، لانه هو في اللحظه التي فعل فيها ذلك ضميره قد يكون محلل ويقول له يا حكم ان الله يراه كيف تفعل ذلك، لكن ذهب بحيه بعض وعنده. فذلك المعاصي الاخرى. لكن المعاصي الباطنيه ان اقول لك شيئا وانا اعلم ان الواقع خلافه، هذا افتراء على الله، لانني اعلم ان الله مطلع على واقعي. والمساله هنا ليست مساله باطنيه وليست مره ومره وثلاث مرات، وانه عاده صارت في حياتي. الكذب لم يكن ابدا الا بسائق استهانة القلب بمراقبة الله. فاذا لم تكن هذه الاستهانة موجودة مستحيل في الكذب. لكن ممكن الواحد يكون يعني قلبه تياد بالخوف من الله يرتكب معصية بسوء فهذا فعل ذلك ام لا؟ ارتكب منهم كثيرون المعاصي ولكن لم يكن هذا دليلا على النفاق. ولذلك سئل رسول الله أيخلق المؤمن؟ قال قد قال أيزني؟ قال أيشرب الخمر؟ قال قد أيزني؟ قال أي لم يكن الكذب طبعا لمؤمن أبدا. لكن يمكن أن يرتكب مذيقات أخرى متنوعة. هذا فيما يتعلق بالصفة الأولى. الصفة الثانية أنه إذا وعد أخلف. تلاحظون ان هذه الصفات جذورها واحده. لو ان انسان منعك ان ياتيك لمهم ان يأتيك بالقيام بعمل مستاجر بعمل من الاعمال صديق فيلتمس ان يزور ووعدك ثم انه لم يأت في الوقت الذي وعدك ان يأتيك فيه. هذا العمل عن يمينك يدل ايضا على انه يكذب. الحقيقة هو من الكذب هذا. اذا وعدت انسانا بان اتيه في ميقات محدد ثم لم اتي فقد كذبت عليه، لكن كذب معين اشد من الكذب العادي. وهذا يحصل مع الذين يتحملون اعداء عمل، يعني المستاجرين لاعمال لوظائف، يعدك بان يؤتي الى دارك ليطلق صومه في الدار غدا يذهب الغد ولم يات بعد غد لا يات، يعدك ان يؤتيك في الساعه كذا لا يات. نعم، وهذا شيء كثير جدا جدا. ان يذهب انك بان يرعى امر من امورك ويعدك ان ينهي هذه المعامله غدا، انه طوى هذه المعاملة عن النظر فيها وأراح نفسه عن الاهتمام بها وجئت في الميقات المحدد وإذا هي لم ينجد شيئا مما وعد. الناس يرون أن هذا شيء بسيط شيء فاسد، وهذه مصيبة المصائب، في حين أن هذا العمل دليلا على ماذا؟ دليل يمكن أن يكون شرب لقاء فآخر وهي ما أرى لكم أن يتهاوى عدد الدعاء له كل ما فيه من شخصية هذا الإنسان ضعف في الجان وإيمان بالله في ذاته. لكن هذا الذي يضحك لك تنجز لك هذا العمل الغد إليه وإذا هو لم يفعل شيئا، لو أنه كان معذورا لآذره الله ولا يقول هذا فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. لكن هذا دليل دليل له، هذا دليل على ان هذا الانسان منافق، اي ايمانه بالله ايمان على اللسان وليس حقيقة ثابتة في الجمال. واخطر من هذا ان يظن هؤلاء وامثالهم ان الدين هو عبارة عن صلاة، وان هذا يوجد من شيء عندما يؤذن واعتم يترك الموجود من الفراغ اما لا عند يصلي. نعم، يترك العمل ويذهب الى المسجد ليصلي يظن انه بهذا اثبت براءته من الناس وقدم حجته بين يدي الله غدا على انه مؤمن ومسلم، بينما الامر ليس كذلك. ما شرع الله الصلاه ولا شرع الله العبادات الا تزكيه للمسلم، وما امر الله موسى ان يزكي نفوسهم الا لكي يصلحوا علاقه ما بينه ما بينه وبين اخوانه. هذه هي الحكمه. فاذا لم تتزكى النفوس فماذا عسى ان تفيد الصلاه؟ نقف عند هذه القصه الثانيه، لان القصه الثالثه الله يقول عليه الصلاه والسلام واذا اؤتمن خان، فالحديث عن ذلك يطول وسندخل بشرحها ان شاء الله في درس قادم من اخوان الله.